الإظهار في موضع إضمار. نعم يا زهير. نعم. فيها ما يكون على الأصل وفيها ما يكون على خلاف الأصل لدليل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إذا صلى تعود على من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعود إلى الرسول. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه على الذي ينهى عبدا إلى الرسول حسب السياق حسب المعنى. نعم. التفاسير المعتمدة بالنسبة للعقيدة. ده على مين؟ بالنسبة للقضاء. إيه. أمر الله فيها بالنسبة لله تعالى والاعتبار من سنة هو بعض العلماء يراعي الأقرب مذكور. والقضاء. إحنا رجحنا أن قوله وسماكم على الله عز وجل. إيه لكن السياق. السياق يدل على أن الله هو الذي سماه هو اجتباه وما جعل عليكم الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين المقام لأنه إذا كانت تسمى الله عز وجل فهي أعظم تشريفا مما إذا سماها إبراهيم. والآية كلها في بيان فضائل هذه الأمة. نعم. المجموعة من التفاسير اللي عليها غالب مثل كفر الطبري كثير رحمه ما هو المعتمد بالنسبة لموضوع العقيدة؟ المعتمد أحسنهم عقيدة لا شك من كثير رحمه الله سلفي لا تجده أول في أي شيء من السلف. البغوي أيضا لا بأس به لكن في بعض الأشياء تأوي مثل تأوي الرحمة وما أشبه ذلك. والقرطبي كذلك عنده شيء من التأويل لكن أخف من مثل الجلالين رحمه الله وغيره. من جليل تعرف أنه يفسر بالآثار نعم. خلق الله آدم على صورته هذه من هذا الباب هل نجعل آلهة في سورة تعود على آدم لأنه أقرب مذكور أو على الله لأنه هو الخالق؟ نعم أقرب مذكور خلق الله آدم على سورة. نعم. لكن الواقع أن هذا يمنعه شيئا أن يعود الضمير على آدم يمنعه شيئا. الشيء الأول أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته أي صورة آدم لأن كل شيء خلقه الله على صورته أي على صورة نفسه. حتى الفرس خلقه الله على صورته وحتى الجمل خلقه الله على صورته وحتى إبليس خلقه الله على صورة. فيبقى الحديث لا معنى له إطلاقا. الثاني مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح خلق الله آدم على صورة الرحمن وهذا لفظ صريح لا يقبل النزاع فيحمل الضمير مبهم على الظاهر المفصل. لكن يبقى النظر ما معنى الحديث قيل معناه إن الله خلق آدم على صورته مثل قوله ناقة الله وبيت الله فإضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وأضافها إلى نفسه لا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأن أصل لا تضرب الوجه لا تقبحوه فإن الله خلق آدم على صورة. فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله بها وأضافها لنفسه